صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام، يا حماة الاسلام، اما بعد فيا حماة الاسلام، يا حراس العقيدة، في اليوم 12 من ربيع الاول كان مولده، وفي اليوم 12 من ربيع الاول كانت وفاته، في اليوم 12 من ربيع الاول كان مولده، وفي اليوم 12 من ربيع الاول كانت وفاته، فماذا بين اليومين؟ سؤال ماذا بين اليومين؟ ماذا بين اليوم 12 من ربيع الاول؟ وماذا بين اليوم 12 من ربيع الاول؟ سؤال اجيب عنه بمشيئة الله مع الدرس 58 و200. ماذا بين اليومين؟ كانت بين اليومين حياة من؟ حياة محمد. واسمحوا لي، الله الله، اسمحوا لي ان انتقل الان الى بيت آمنة، الى بيت آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن حكيم ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضرة ابن نصار ابن مهد ابن عدنان الذي ينتهي نسبه الى اسماعيل ابن ابراهيم. اسمحوا لي وانا اودع شهر ربيع ان اقضي هذه اللحظات في بيت آمنة. آمنة خير ام حملت في اعظم مولود، آمنة تزوجها عبد الله ابو رسول الله، كان عندها من العمر 15 عاما، وكان عند عبد الله 25 عاما تزوجها ودخل بها، تزوجها ودخل بها وقضى معها اياما فنادى المنادي ان هناك قافلة متوجهة الى بلاد الشام، وخرج معها والد رسول الله وهو ما زال في ايام الزواج الاولى، لبى نداء القافلة سعيا وراء لقمة العيش، وما اصعب لقمة العيش في الحياة الله يرغب ان يعيش، وطول عيش قد يضره تسلى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره وتخونه الايام حتى لا يرى يوما يصره. دنيا دنيا دنيا، وراء لقمة العيش نسعى، وراء جمع الأموال نلهث، وفي مضارب الحياة نجري، وفي سبيل الدينار والدرهم نقطع الأرحام، وناقل مال الأيتام، الله الله، ابن آدم يا ابن آدم، خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيحييني رغيف أسوقه إليك كل حين. ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. الله يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، لي عليك ولك علي، لي عليك فريضة ولك علي رزق، إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزق. ان ابراهيم دعا ربه وقال رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، لا ترزق الا من امن. فماذا قال له الله؟ ابراهيم قال ارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. من بدل من اهله؟ كأن ابراهيم يريد ان يقول وارزق من من امن بالله واليوم الاخر من الثمرات، اما غير المؤمنين فلا ترزقهم. فماذا قال له الله؟ قال ومن كفر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ابن آدم ابن آدم وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمت لك ماذا ماذا ستصنع يا ربنا؟ إن لم نرضى بما قسمت فماذا تصنع؟ هل ستسلط علينا الأمراض؟ هل ستسلط علينا الفقر؟ هل ستسلط علينا الأعداء؟ لا، إنما سنسلطن عليك الدنيا. الدنيا الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. الدنيا اللهم قنا شر الدنيا. وعادت القافلة وعاد كل ما فيها ومن فيها إلا واحدا تخلف هناك. أتدرون ما هذا الواحد الذي تخلف ولم يعد مع القافلة؟ إنه الوحيد الذي مات، إنه أبو محمد. مات مات وآمنة ما تزال في أيام عرسها، مات زوجها في ريعان الشباب وفي شرخ الصبا وفي ايام الحياة النافرة الباسمة الحالمة الباسقة السامقة. مات عبد الله تخلف هناك وآمنة تنتظر عودته وتعد لحول عودته وعودته. تمر الساعة عليها كأنها شهر ويمر اليوم عليها كأنها بحر، ولكن عبد الله نام هناك. نام نام وترك محمدا جنينا جنينا بريئا يتقلب في رحم آمنة. وتعجبون بل وتستولي عليكم الدهشة عندما تعلمون ان عبد المطلب نظر لله نظرا ان رزقه الله بعشرة من الذكور ان يذبح واحدا منهم، ورزق عبد المطلب بعشرة ذكور وست اناث، وجاء اليوم الموعود لينفذ وعده ويوفي بنفره، وأدار القداح والقرعة فجاءت على ابنه عبد الله وتقدم ليذبحه فأبى عليه قلبه، وجد سياجا سميكا وحاجزا نفسيا رهيبا بينه وبين ذبح عبد الله، فأدار القداح مرة فجاءت على عبد الله، فأدارها مرة ثالثة فجاءت على عبد الله، واستشار أصحابه فقالوا له اجعل كلما جاءت القداح على عبد الله ان تذبح عشرة من الابل، وظلت القداح تأتي على عبد الله حتى فداه بمئة من الابل، وبعد ذلك غافرت القرعة عبد الله. فانظروا الى الحرص الشديد على حياة عبد الله، ومع ذلك لما جاءه الموت هناك لم يستطع عبد المطلب ان يقضيه ولا بملء الارض جمالا. انه الموت، انه الموت لا يعرف المجاملة ولا يعرف الفداء، لا يعرف الرجاء. مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. مات أبو سيدنا محمد ومحمد يتحرك في أحشاء آمنة أمه، ولكن هل موت الآباء يغير من مجريات مقادير الأبناء؟ هل موت الآباء يغير مجريات أقدار الأبناء؟ لا، ان الذي يملك المقادير هو الله، هو الله. لقد تمت مدة الحمل، وفي فجر اليوم الثاني عشر من ربيع الاول، وفي ليلة صفت سماؤها ورق ماؤها وصاب هواؤها، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب، وأسدت للبرية بنت رحب يدا بيضاء فوق الرقاب. لقد ولدت فرحاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نور يضيء جبال مكة والنقاب، وبوعت يسلب الفيحاء مسكا، وفاح القول وعزاء الرطوبة. أبا الزهراء، أبا الزهراء، أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك. أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك، ليس أن لي انتسابا. ولد ولد عند طلوع الفجر عندما ينسلخ النهار من الليل، فكان مولده بشيرا بأن هذا المولود سيخرج الناس من ظلمة الليل إلى هداية الله. ولد وتلفت حواليه فلم يجد أباه، ولد وتلفت ذات اليمين وذات الشمال فلم يجد أباه، وكأن العناية الإلهية قد أرادت أن يولد محمد يتيما حتى لا يقول أبي أبي وإنما يقول ربي ربي ربي ربي. كلنا ولدنا نقول أبي أبي، ومحمد ولد يقول ربي ربي. هل حياة الآباء يغير من أقدار الأبناء؟ وهل موت الآباء يغير مجريات المقادير؟ لا لا، إن يعقوب كان يحب يوسف حبا جما، وكان يوسف دائما بين أحضان أبيه، وكانت صراع يعقوب تضرب حلقة سميكة حول يوسف، ومع ذلك في اقل من لمح البصر تلفت يعقوب حواليه فلم يجد يوسف، لم يجد، انما وجد قميصا ملطخا بالدم. اين يوسف؟ أين يوسف الذي حرص يعقوب كل الحرص على المحافظة عليه؟ أين يوسف يا أبنائي؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، وينظر يعقوب في قميص يوسف، القميص سليم 100%، لم يخدشه الذئب باصفاره ولم ينشف فيه انيابة. فقال يعقوب اريد ان ارى هذا الذئب الذي اكل يوسف، اي ذئب هذا الذئب العاقل الذي ياكل ابن ادم دون ان يمزق قميصه؟ بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل. لا إله إلا الله، قضاء الله لا يقابل بغير التسليم، وليس له عدة سوى الصبر الجميل. فصبر جميل. إذا ابتليت عبدي ببلاء في نفسه أو ماله أو ولده واستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخله الجنة بغير حساب. فصبر جميل. فهل استطاع يعقوب أن يحمي ولده يوسف؟ لا. وطال بينهما الفراق 40 عاما ويوسف يتوحج على لظى الحنين ويعقوب بيضت عيناه من الحزن فهو قزين. ولد الحبيب محمد يتيما فمن التي ارضعته اول رضعه؟ هذا سؤال اجيب عنه بعد جلسة الاستراحة باذن الله، فان الوقت يطوينا كما تطوينا الاقدار في اطفالنا. الوقت اسري سريان النسيم وقت السحر، والدقائق والثواني تطاردنا وتحاصرنا، والعقارب تزحف من فوق رؤوسنا. اعود بكم من بيت آمنة الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. الديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، كما تدين تدان. اعمل ما شئت يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل. الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. انتقل بحضراتكم الان الى السجل المدني الرباني لاستخرج شهادة ميلاد سيدنا محمد. عندما يولد احدنا يذهب ابوه فرحا مسرورا يقيد اسمه في سجل المواليد، فمن الذي سجل اسم محمد وقد مات ابوه؟ من الذي سجل اسم اليتيم؟ ان الذي سجل اسم اليتيم هو الله. واين سجله؟ سجله القلم البديع في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ عندما ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء. يا خير من جاء الوجود، يا خير، يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين الى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت، بك بشر الله السماء فزينت وتبرعت مسكا بك الغبراء. اختار الله له احسن الاسماء، اسمه محمد. وقد سئل عبد المطلب: لم سميته محمدا ولم يكن هذا الاسم معروفا بين قبائل العرب؟ فالعرب لا تعرف الا حنظلة والا مرة والا جبلة والا صخرا والا يزيدا. فمن الذي ألهم عبد المطلب أن يسمي هذا اليتيم محمدا؟ عبد المطلب يجيب عن السؤال بنفسه فيقول: إنما سميته محمدا ليحمده أهل السماء والأرض. الله الله الله يا سيدي يا محمد. هو محمد، اختار الله له اسم محمد، اختار الله له اسم محمد، واختار لأبيه اسم عبد الله، واختار لأمه آمنة هو حمد، وامه امن، وابوه عبودية لله، ومرضعته حليمة السعدية. حلم وسعادة، حلم وسعادة. المولود محمد والام امنة، الوالد عبد الله، المرضع حليمة السعدية، حتى السيدة التي ولدت آمنة، أتدرون ماذا كان اسمها؟ القابلة التي ولدت آمنة كان اسمها الشفاء. شفاء، لأن على يديها ولد الشفاء. الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف هي القابلة التي ولدت آمنة، ولكن من التي أرضعت رسول الله أول رفع؟ إن التي أرضعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أول رفع جارية اسمها قريبة، كانت مملوكة لعمه أبي لهب، وكانت أول رشفة لبن نزلت إلى جوف المصطفى كانت من ثدي جارية ليعلن محمد للعالم أجمع أن هذا المولود هو الذي سيحرر جميع الحديث. الله، لم يولد محمد في قصر، ولم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ولد ورضع من جارية ليكون ذلك إذانا وإعلاما للعالمين أن هذا الوليد سيحرر العبيد، سيجعل من العبيد سادة، وسيجعل معه عاتل العالمين زعماء للأمم. محمد. وذهبت سويبة والفرح تطاير على رأسها كما تتطاير الحمائم البيضاء فوق المروج الخضراء. ذهبت إلى سيدها أبي لهب تزف إليه بشرى مولد ابن أخيه، وأبو لهب بدوره عندما سمع النبأ اعتق الجارية وقال لها: أنت حرة إكراما لهذا النبأ لمولد محمد. أبو لهب، أبو لهب الذي تبت يداه يعتق الجارية من أجل البشارة بمولد محمد. نعم، فهل يضيع هذا العمل عند الله؟ هل يضيع عتق الجارية إكراما لمولد محمد عند الله؟ لا، إن الله تعالى يخفف العذاب عن أبي لهب كل يوم اثنين إكراما لسيدنا محمد، كل يوم اثنين يخفف العذاب عن أبي لهب إكراما لعتقه للجارية. ولذلك يقول القائل: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أكأنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ محمد الذي وضع النقاط على حروفها وسمى الأشياء بأسمائها، محمد الذي فتح صيدلية كتب على بابها: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. محمد الذي جاءنا بشرح هو للشعوب المتحضرة كالأستاذ العظيم وللشعوب البدائية كالأب الرحيم محمد الذي فرغ من علاج المشاكل كلها ونحن لا نزال ندور في حلقة مفرغة لا ندري أين طرفاها ندور كأننا نثبت أن الأرض كروية ندور حول مشكلة الفقر الذي نزل بالعداد نعالج الفقر بماذا؟ هل عالج سيدنا محمد الفقر بفرض الضرائب؟ هل عالج الفقر برسم الأيلولة وضريبة التركات؟ هل عالج سيدنا محمد الفقر بالتأميم والمصادرات ووضع الحراسات؟ لا أبدا. مجلس الشعب الموقر ما زار يدور ويحور ويقبل ويدبر ويقدم رجلا ويؤخر اخرى حول ما يسمى بقانون الضرائب. هل تفرض الضرائب على مزارع الدواجن؟ يقول اصحاب المزارع لا، لاننا لو فرضنا عليها الضرائب ما شجعنا الذين يريدون ان يستثمروا. هل تفرض الضرائب على حدائق البرتقال واليوسفي؟ لا، لو فرضنا الضرائب عليها لشلت ايدي الذين يزرعونها. هل تفرض الضرائب على حظائر تسمين العجول؟ لا، اننا نعاني من ازمة اللحم ولو فرضنا الضرائب ما شجعناها. اتفرض الضرائب على المناحل؟ لا، اذا فعلى من تفرض الضرائب؟ على الموظف المسكين الذي يخصم من منبعه لا من مصبه، والله يعلم ان الموظفين قد جثت منابعهم، فاذا سألت موظفا عن حال شهره لقال لك ان الشهر عظيم عظيم جدا في اليوم الاول الا 29 يوم الاخيرة، الشهر كله عظيم الا 29 يوما الاخيرة. على من تفرض الضرائب؟ وهل عالج الرسول الفقر بفرض الضرائب؟ لا، ان مأمور الضرائب يظل يبحث وراء الممولين ويسألهم وهم يتهربون ويحاصرهم بالأسئلة وهم يتملصون ويأتون بالمحاسبين، ومع ذلك لا تخلو المسألة كلها من كذب. إذا فبأي شيء عالج الرسول الفقر؟ عالجه بالزكاة، عالج الفقر بفرض الزكاة. ولو كان في مجلس الشعب فقهاء مسلمون يفهمون الإسلام لطالبوا بفرض الزكاة بدلا من البحث عن قانون الضرائب. لماذا؟ لأنك إذا سألتني عن الضرائب فإنما تسألني وسيفك مسلط علي، أما إذا طلبت مني الزكاة فأنا الذي سأسعى بها إليك لأنني لا أضعها في يدك ولا يد معمور الصحائف إلا ما أضعها في يد الله رب العالمين. في يد الله. وأنا أريد أن أبرئ ذمتي أمام الله، لأن الله تعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون. يا مجلس الشعب، لو كان فيكم فقهاء، لو كان فيكم من يعرف الإسلام ويفقه الإسلام ما أضعتم الوقت في قانون الضرائب، إنما ناديتم بإحياء الركن الثالث من أركان الإسلام. الركن الثالث هو الزكاة، وقد ماتت الزكاة، ماتت الزكاة بيننا لأن الدولة لا تنظمها، وإذا نظمتها فليس هناك ثقة في الأيدي التي تأخذها، ليس هناك ثقة. نحن نعاني أزمة الثقة، نحن نعاني أزمة الثقة بعدما ضيعت الأموال. والحبيب محمد يقول ماذا؟ يقول ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكت. لو كان في مجلس الشعب لجنة تسمى لجنة السياسة الشرعية ما نادت بقوانين وضعية ولا ركزت نداءها على فرض الزكاة، ولقد اقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة اشياء، قال اقسم عليهن واحدثكم بها حديثا فاحفظوه. الشيء الاول ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. والزكاة واجبة في جميع الاموال، الذهب والفضة فيها ربع العشر كل عام، الزروع والثمار فيها نصف العشر كلما انبتت الارض نباتا واثمرت ثمارا، التجارة كلما مر عام تدفع عن مال تجارتك ربع العشر كل عام، البترول والنحاس والمعادن فيها الخمس كلما اخرجتها من الارض. فهل في العمارات زكاة؟ اصحاب العمارات لقد ذكرنا الذهب والفضة وذكرنا مال التجارة وذكرنا الزروع والثمار وذكرنا زكاة المعادن او الركاز، فهل على اصحاب العمارات زكاة؟ نعم. هل تغني العوائد عن الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأن العوائد تنفق على المرافق، أما الزكاة فقد قال فيها مولانا إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فما زكاة العمارات؟ زكاة العمارات كزكاة الزروع والثمار. فالعمارات عقار لما انبثت، والعمارات كلما اثمرت مالا. القمح يحصد كل 6 أشهر مثلا بمجرد حصاده، كما قال الله وآتوا حقه يوم حصاده ندفع نصف العشر. اما زروع العمارات وثمار العمارات فانها تنبت كل شهر. فعليك يا صاحب العمارة اذا ما قبضت الايجار الشهرية ان تخرج ربع العشر كل شهر. الارض تنبت كل اشهر، كلما انبتت الارض نباتا اخرجنا زكاته نصف العشر، لكن العمارات لا تخرج قمحا ولا شعيرا. لو اخرجت قمحا وشعيرا لاخرجنا نصف عشرها، انما تنبت جنيهات وتنبت كل شهر. فآتوا حق الله في العمارات يوم حصاد ثمراتها، وحصاد ثمراتها كل شهر. اما خلو الرجل فلا زكاة فيه لانه حرام وقبضه حرام، وان الله طيب لا يقبل الا الطيب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فدفع خلو الرجل رشوة، اقولها واشهد الله على صحة ما اقول. خلو الرجل رشوة، وقد بلغ خلو الرجل في بلادنا في بعض المحلات التجارية 100,000 جنيه. وهناك من المقاولين من يبيع في هذه الايام 60 شقة للتمليك، كل شقة ب75,000 جنيه. حياة مريرة، حياة مريرة. فيكون مجموع ثمن البيع في 60 شقة 4,500,000. لكي يقبضها لابد ان يطلب 4 شكارات اسمنت فارغة ليملأها باوراق البنك نون. العمارات زكاتها شهرية ومقدارها ربع العشر. على كل 2 5 تعريف، 5 تعريف على كل 2 كل شهر. فاذا كانت العمارة تدخل في الشهر 100 جنيه فزكاتها 2.5 جنيه، لا يساوي ثمن الماء. لكن هذه القروش القليلة فيحفظ الله لك بها العبارة من الهزل، فيحفظها من التصدح. لو اننا اخذنا بنظام الزكاة لحق فينا قول رسول الله ما نقص مال من صدقة. وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزة. وما فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. يا مجلس الشعب، لو احييتم فريضة الزكاة لذهب المسلمون الى لجان الزكاة، ف فرحين مسرورين يخلصون انفسهم من مكاون النار. لكننا للأسف نسينا كل شيء جاء به نبينا. حتى الإسلام نفسه أصبح اسم الإسلام عورة على لسان المسؤولين. لا يقولون إسلاما حتى إذا ورد ما يفيد الإسلام قالوا التراث، القيم الروحية، تراث وقيم روحية، لا يقولون الإسلام. أصبح اسم الإسلام عورة على ألسنة المسؤولين. لقد كان هناك مؤسسة في ضاحية المرج اسمها مؤسسة الزكاة، وأخيرا قال المسؤولون إن هذا الاسم لا يصح أن يقال لأنه ليس تقدميا، إنما هو اسم رجعي. فمسحوا هذه الكتابة وسموها مؤسسة الرعاية الاجتماعية. اسم الزكاة، اسم الزكاة فيه معنى الطهارة، الزكاة هي الطهارة، والزكاة هي النماء والزيادة، والزكاة هي البركة. خذ من أموالهم صدقة، والصدقة إنما سميت صدقة لأن فيها معنى الصدق والوفاء لله رب العالمين، معنى الصدق والوفاء. صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كلمة الصدقة فيها معنى الصدق، وكلمة الزكاة فيها معنى الطهارة. أما كلمة الضرائب ففيها معنى الطرد على الصفوف، طرد وقسوة. نظام روماني استوردناه من هناك. أما الزكاة فإنها شريعة الله، شريعة من لا يغفل ولا يناه. وقد قال الحبيب محمد لن يجهد الفقراء إلا ببخل الأغنياء. وقال تعالى في الحديث القدسي الجليل الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإذا بخل وكلائي على عيالي أخذتهم ولا أبالي. لقد جمعت الزكاة أيام عمر بن عبد العزيز، وبعدما جمعها لم يجد مسكينا واحدا يأخذها. جفت الأرحام أن تلد المساكين، فأصدر قرارا يقول فيه أيما شاب أراد أن يتزوج وليس معه مال فزواجه في بيت مال المسلمين، فزوج العزاب جميعهم، لأن العزوبة مؤشر خطير في المجتمع. وبقي المال كأنه لم يأخذ منه شيئا، فأصدر قرارا رقم 2، أيما عبد يريد أن يعتقه سيده بمال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. فاعتق الرقاب وبقي المال كأنه هو. فأصدر قرارا ثالثا، من كان عليه دين وليس معه وفاه فدينه في بيت مال المسلمين. فأدى الديون واعتق العبيد وزوج العزاب، وهذا كله من مال الله، من مال الزكاة. اما مجلس الشعب، زكاة الغنم، زكاة الزروع، زكاة الدواجن، زكاة المناحي، زكاة العجول، كل هذه يدور حولها والاسلام حددها، حدد الاسلام كل شيء. فمن كان يملك 5 من الجمال ففيها الزكاة، ومن كان يملك من البقر 30 بقرة ففيها الزكاة، ومن كان يملك من الغنم 40 رأسا ففيها الزكاة. الذهب والفضة، عروض التجارة، الزروع والثمار، المعادن والبترول، العمارات، الانعام والغنم والابل، ما خلق الله شيئا الا واوجد فيه الزكاة. حتى العلم عليه زكاة، حتى الصحة عليها زكاة، حتى الذكاء عليه زكاة. هذه شريعة سيدنا محمد. وانا اقول لحكام مصر من هذا المكان، ما دمتم بعيدين عن الله فالفقر نازل نازل نازل، اما اذا رجعتم الى الله وطبقتم شريعة الله، اذا طبقتم الشريعة روحا ونصا، فابشروا بقوله تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لم يقل لانزلنا، وانما قال لفتحنا، اي ان السماء ستفتح ابوابها بركات. وبقي سؤال اجيب عنه اذا ما ضمن لقاء: هل في الاسلام ما يسمى برسم الايلولة وضريبة التركات؟ وما موقف الاسلام من الاضاحي التي تذبح في منى كل عام وبعد ذلك تصير جيفا ولا ينتفع منها احد؟ هذان سؤالان اجيب عنهما اذا ما جمعنا الله في هذا المكان. اجيب عنهما بما يرضي الله، بحيث ارضي ضميري امام الله، ونظرا لان الوقت قد طال، فانني اتوجه الى العلي الاعلى اقول له: لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. اللهم فك اسرنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم تول امرنا، اللهم احسن خلاصنا، اللهم بلغنا مما يرضيك امانا، اللهم بنورك احي قلوبنا، اللهم احسن ختامنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم بارك لنا في ارزاقنا، اللهم اطرد الشيطان من بيننا، اللهم اهد اولادنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم ارنا الاشياء كما هي، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سادتي واخواني، اقترب من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. لا اله الا الله، محمد رسول الله، جاء وفد من المشركين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد بلغنا ان آية نزلت عليك تقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. قال الرسول نعم. دي آية نزلت علي. قال له طيب شوف بقى الآية بتقول انكم وما تعبدون يعني احنا والآلهة بتوعنا رايحين جهنم. قال لهم طبعا. قالوا لقد عبدت النصارى المسيح ابن مريم يبقى المسيح داخل النار. خد بالك من الناس اللي كانت يعني بتقعد كده مخصوص تتصيد. المسيح النصارى عبدوه يبقى هو وهم هيروحوا النار. اليهود عبدوا عزيرا وعزير عبد صالح يبقى هو وهم هيروحوا النار. ايه رأيك بقى؟ خد بالك من الكلام بعد ما توحد الملك التيار. الآية بتقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب يعني حصب وقود. وقودها الناس والحجارة. فمدام احنا واللي بنعبدهم هيروح النار يبقى المسيح هياخد النصارى يدخل بيهم النار وعزير هياخد اليهود يدخل بيهم النار. ايه رأيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل ما اجهلك بلغة قومك. ايه ما اجهلك بلغة قومك؟ يعني انت ما بتعرفش، انت عربي بس ما بتعرفش في اللغة العربية حاجة. ازاي يا نبي؟ قال له هي الآية قالت انكم ومن تعبدون ولا قالت انكم وما تعبدون؟ قالت وما. ما لغير العاقل ومن للعاقل. لو كان المقصود المسيح والعزير كانت الآية قالت انكم ومن تعبدون، لان من للعقلاء واما ما فلغير العقلاء اللي هي الحجارة والخشب والعجوة والبلح والشمس، كل الحاجات التي لا تعقل هي دي اللي هتروح مع الناس اللي عبدوها النار. طب ليه؟ عشان تبقى هي الوقود اللي هيتولى عليهم الحجر الحديد النحاس. واحد من لا يغفل ولا ينام. فالنبي قال له انت ما بتفهمش في اللغة العربية. ما هو كان في واحد اسمه الاستاذ علي الجارم كان مفتش لغة عربية، دخل مدرسة خاصة فدخل حصة عربي، فالمدرس هو بيدرس العربي غلط غلطة نحوية، فعلي به الجارم جه في ودنه وقال له لا دي تبقى صحتها كذا. طيب وقف يسمع للمدرس قام غلط كمان غلطة، جف ودنه قال له برضو تبقى صحتها كذا، غلط كمان غلطة مع الجارم جه في ودنه قال له يا ابني انت بتاخد كم جنيه في الشهر؟ المدير بتاع المدرسة بيديك كم جنيه؟ قال له بديني 3.5 في الشهر. قال له شوف يا ابني لخبط زي ما انت عايز تلخبط. ما يستاهلوش انك ما يستاهلوش انك تتكلم صح. وحد الله لا اله الا الله. قبل المجلس ما ينصب من عند النبي كان الرد نازل من قبل الله. يا عالم يا اللي عايزين تدخلوا المسيح والعزير النار، لا ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها اللي هو صوت جهنم. اللهم سلم يا رب. لا يسمعون حسيسها. هي لها صوت يا لطيف، اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. من مكان بعيد عمالة تغلي وايه، وتنادي على اسماء سيدخلها اصحابها. جهنم تنادي على اسماء فلان الفلاني هلم اليه، وهو لسه واقف في الموقف العظيم. امال ايه بعد ما توحد الله، بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله، لدرجة ان الانبياء نفسهم من هول الموقف سينسون الاجابة. والله تاخد بالك، المحكمة خلاص اعلنت ان بدأ الحساب، اول ناس هيدخلوا الانبياء، كل الحساب عشان ربنا يسألهم. يوم يسمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ ده السؤال الموجه من محكمة العدل الالهية الكبرى الى الرسل. الناس قالوا في الدنيا لما ارسلتكم اليهم الرسل من هول الموقف، قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. ايوه خلينا احنا بس، الدنيا بتجرينا وراها واحنا بنجري ومفيش المؤذن يقول حي على الصلاة وانتفيت من على الجامع، يقوم التاني يمر من على الرصيف التاني عشان ما يسمحش الاداء، يقول الصلاة خير من النوم، يقوم هو يحط راسه تحت المخدة عشان ما يسمحش الصلاة خير من النوم. انما ماتش كورة الجمعة اللي فاتت، الاهلي والاولمبي، الزمالك والمصري، تهليل وتسبيح وتحميد، ولسه الناس دمها ما نشفش في مطار لارنك، لسه 30 شاب زي الورد جايين في خشب، واحنا هنا عاملين حفلة كورة. لدرجة النهاريه في اخبار اليوم يوم السبت اللي فات حادث هو له دلالته الأليمة جدا، بيقول لك واحد ماسح أحذية خانق مع واحدة بيعت برتقال حلوة. أنا عايز أسمعني بسرعة النبي، ليه؟ اتخانق معاها ليه؟ إيه العداء اللي بين ماسح الأحذية وبيعة البرتقال؟ أنت بتمسح أحذية وهي بتبيع برتقال؟ انت بتلمع وهي بتحلي؟ يعني مفيش ما يقتضي العداء، حقاكم بعض ليه؟ انت بتخبط على الخشبة في الفرشة وهي بتنادي على مصرة، ايه العداء؟ استغربت لما قالوا ان في واحد مساح جزم قطع ودن واحدة بيعت برتقال، قطع ودنها يا دي الخيبة ليه؟ جويها بات. قال لك ان قعدوا الاثنين قال يتكلموا عن الدوري العام. دوري العام يا دي البلوى العامة يا ولا مسح الاحذية في سيناريو بينه وبين بياعة البرتقال فبيتكلموا عن الدوري العام. انا والله العظيم لغاية دلوقتي ما اعرف ايه الدوري العام ولا اعرف حاجة في المصايب المتلتلة دي. والاخر اتحولوا من الكلام على الدور العام على الاهلي والزمالك، البنت اهلوية وماسح الاحذية زملكاوي. يا ساتر، ما هو شوفوا الناس على دين ملوكهم، اذا كانوا الكبار بيحضروا ماتش الكورة يبقوا صغار يعملوا ايه؟ ما هو لو كانوا الكبار بيبحثوا في دين الله كان مثلا بقى في البرتقال تقول لي ماسح الاحذية ايه حكم قراءة سورة الفاتحة ورا الامام؟ يقول لها انا مذهبي شفح بقرة ورا الامام، هي تقول له انا حنفية ما بقرش ورا الامام، يبقى كلام في الفقه مثلا. ده الامام ابن حنبل بيقول لقد ظللت 40 عاما ما صليت صلاة الا دعوت فيها للامام الشافعي، لانه هو اللي علمه، هو اللي علم ابن حنبل، بيقول 40 سنة كل مسجد الله فجده اللهم ارحم الشافعي واغفر له. امال ايه؟ وبعدين يقول ايه؟ كان الشافعي للدنيا كالشمس وكان للناس كالعافية. يوم الامام الشافعي يقول عن الامام مالك، لان مالك اللي علم الشافعي، يقول الشافعي اذا ذكر العلماء فمالك هو النجم الثاقب. مجتمع كله يدور حول العلم وحول المعرفة، دار الخلاف بين الاهلوية والزملكاوي، مسألة عاديها زملكاوي، البنت اللي بتبيع البرتقال اهلوية، اشتد الخلاف، جاب سلامته مطلع عار للغزال وواقع لها ودنها، وروح الاسم بتاع حلوة. يا سلام، ادي اخلاق مسألة حزين، اخلاقه امريكاني، يعني واد دايما مبوز لانه من بني كعب، حاجة لا قوة الا بالله، لسانه طويل. ايوه، ادي الشعب، ادي الشعب وادي الله اللي فيه الشعب. طب احنا طلعنا في الريف، يعني حتى اذا بوليتم فاستكروا، ناس جايين قتلى من المطار مضروبين بالله، وانتوا عندكم ماتش كوره ما تذيعوهوش في المفسديون ولا في الراديو، اذا بوليتم فاستكروا. ده في البلاد لما واحد يموت جاره يقعد سنه ما يفتحش الراديو، كان زمان كده ما يفتحش الراديو، حتى لو حد يتجوز ابنه يروح يستاذن اهل الميت الاول. النهارده اصبح المسائل لا في رباط يربط الناس، مع ان احنا بنقول ايه؟ بنقول النبي وصى على سابع الجار. لا والله ابدا. تعرف النبي قال ايه بعد ما سمعنا الصلاه على حبيب الله؟ النبي قال الاربعون جار، مش سبع جار، الاربعين. اربعين من اني ناحية، من اليمين اربعين، ومن الشمال اربعين، ومن الامام اربعين، ومن الخلف اربعين، يبقى اربعة واربعين في 160 جار. جبت الكلام ده منين؟ قال لك سمعني الصلاة على الحبيب. شوف بقى النبي يقول ايه؟ ايما اهل محلة باتوا وفيهم جائع برئت منهم ذمة الله. المحلة اللي هم الحي، حي منشيط الصد، عزبة مكاوي، عزبة بلال، القصيرين، الورد، عزبة منصور، بير المشي، شق الزعبان، كفر الطمعان، كفر الزغاري، البطلية، دي احياء. اي بيت يبات من هذه الاحياء جعان، الكل في غضب الله. النهارده انجلترا بتاخد بالنظام ده، كل حي بيتقالوا هيئه صحيه، اول ما يجي ساكن جديد في المنطقه يقدم بطاقة للمكتب الصحي، يروح الدكتور ياخد رقم البيت اللي هو ساكن فيه، وكل شهر يتمم عليه وعلى اولاده، شوف الناحية الصحية، يعمل له فحص طبي شامل، احياء كاملة. وبعدين ده انت اذا تصدقت بصدقة على غريب ولك من الاقارب من هو محتاج، لا يقبل الله منك الصدقة. كل اسرة، كل حي، كل منطقة لابد ان تقوم بنفسها. شوف سيدنا النبي بيقول ايه؟ بيقول ما امن بي، ما امن بي، ما امن بي من يا رسول الله المن بات شبعان وجاره جائع. من اللي بيسأل على جاره؟ من اللي بيسأل على جاره؟ ده النهارده الناس بتتفنن ازاي تأذي جاره. اذا كان عارف انه بينام الساعة 2:30 شوية الظهر، يوم يجيب الهون والكفتة ويشتغل دق فوق دماغه، ويمكن يدق المية في الهون، المهم اللي يطير النوم من عينه بس. اذا عرف انه هو بيتوضى الساعة كذا يفتح المية اللي تحت عشان ما يوصلوش مية فوق. ده احنا يجب نراجع الحساب مع الله، ده بيسأله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا له يا رسول الله ان فلانك تقوم الليلة وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها. النبي عليه بعد ما توحد تقول لا اله الا الله. واحد الله لا اله الا الله. عليه النبي كان يقدر يقول يا بتصلي يا بتصلي بتقوم الليل يا سلام بتصوم النهار بتصوم خلاص ما يهمش تأذي جيرانها بقى ولا تطلع عنه ما يهمش بقى. انما شوف اجابة النبي قال كلمتين اتنين. شوف هي طول الليل الله اكبر وسبحان الله وطول النهار صايم انما بتأذي الجار بتأذيه باي نوع من انواع الاذى بتأذيه بلسانها بتأذيه بوضع القاذورات على بابه بتأذيه باي لون من الوان الاذى. شوف النبي قال ايه لا خير فيها هي من اهل النار. يا لطيف. طب وقيام الليل وصيام النهار ولا له قيمة ليه؟ لان ربنا بيقول انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي. شوف لم يستطل يعني لم يؤذي خلقي ولم يبت مصرا على معصية.